ساعة استوديو البرنامج العام الثانية هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: كل منا طائر له جناح واحد، ويمكننا أن نطير فقط عندما يعاون أحدنا الآخر. مثل. الطيور على أشكالها تقع. هذا المثل العربي الشهير يضرب للمتشابهين في الطباع أو المزاج، يكون تقاربهم أسرع والتفاهم فيما بينهم أفضل، تماما كالطيور يتعايش كل منها مع صنفه هو دون الأصناف الأخرى. والطيور على أشكالها تقع. علم. تصنيف الطيور لكثرة أنواعها والتي تتجاوز 10,000 نوع وانتشارها في بيئات متباينة، كان العلماء يواجهون تحديات في تصنيف الطيور. مع التقدم العلمي لجأ العلماء إلى استخدام الحمض النووي DNA لتحديد الاختلافات بين السلالات المختلفة، إلا أن أكثر المعايير استخداما هو معيار البيئة التي تعيش فيها الطيور. طبقا لهذا المعيار، هناك طيور الماء وهي التي تعيش في البحر وقتا طويلا وتحصل على طعامها منه وتشرب مياهه المالحة. الطيور الشاطئية وهي التي تخوض بأقدامها مناطق المياه الضحلة بحثا عن طعامها، وتتميز بسيقانها ومناقيرها الطويلة. هناك أيضا الطيور المفترسة مثل الصقور، والطيور السيارة التي لا تستطيع الطيران، وطيور الأشجار التي تتعدد أنواعها، ومنها جميع الطيور المغردة. شعر. طيور الأمان، قصيدة لشاعرنا الكبير أحمد رامي، والذي تمر بنا ذكرى رحيله في 5 من شهر يونيو. هذه أبيات منها: هتفت في الدجى طيور الأمان، باكيات على النعيم الفاني، حائرات العيون، رفافة الأجنح، مطرودة عن الأكنان. كلما أوشكت تقارب غصن، زادها حاصب على الأفنان. هكذا نحن في الحياة نريد الصفو فيها، والصفو ناء المجان. لو نظرنا إلى الحياة بعين الحق، راحت بالكره والشنآن، غير أننا نعيش فيها بآمال تسري لواعج الأشجان. وإذا أخطأت ظنون، فيا رب ظنون تريح قلب العاني. فارفع الصوت بالغناء قليلا بدل النوح، يا طيور الأمان. شعر أحمد رامي. طرفة. إيه رأيك يا أستاذ رامي في القصيدة؟ القصيدة كويسة، بس فيها غلطة واحدة. أنهي غلطة يا أستاذ؟ فيها بيت واحد موزون،